النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي. النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي. تعرف صور الأدب خش صلاة الخمس والصلاة.